يعني في حكم من يموت كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. إذا مات إنسان ليس له ذرية، ما له أولاد بنين ولا بنات، وليس له أب ولا جد من قبل أبيه، فهذا يسمى كلالة من لا ولد له ولا والد له. كيف يكون ميراثه؟ قال الله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني أخت شقيقة أو لأب، أما الأخت لأم فليست مرادة هنا. الإخوة لأم تقدم ذكر ميراثهم هنا في الكلالة الثانية الأخت. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم شيء، يعني أخ أو أخت من أم. أما هنا فالمراد بالأخت والأخ والإخوة الإخوة الأشقاء أو الأب. وله أخت فلها نصف ما ترك. إذا هلك رجل كلالة ليس له ولد ولا بنت وله أخت شقيقة أو لأب فلها نصف ميراث. وإن ماتت الأخت ولا أخ شقيق أو لأب فإنه يحوز ميراثها، يعني إذا لم يكن هناك غيره وهو يرثه. إذا الأخت ترث أخاها بالفرض، ترث أخاها بالفرض وهو النصف من الفرض، والأخ يرث أخته لكن بالتعصيب. فإذا لم يكن هناك أصحاب فروض فإنه يستقل بالمال وهو يرثها إن لم يكن له ولد. وإن كانت أختين فلهما الثلثان. إذا مات رجل وله أختان شقيقتان أو لأب فلهما الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان منه، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني إخوة فيهم ذكر وأقلهم ذكر وأنثى. فإذا هلك ثالثا عن إخوة أشقاء أو لأب ذكور وإناث فالمال والميراث لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الأولاد الذين ذكر الله حكمهم في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك هالك وترك ابن وبنت فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا هلك هالك وترك أخ وأخت شقيق يعني أشقى أو لأب فكذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكم شيء. فبهذا البيان ينجو العباد من الضلال، فإن هذه الأحكام حدود لا يجوز تعديها، ولا يجوز أن يزاد أحد على ما قدر الله له ولا ينقص مما قدر له كذلك. ومن الضلال ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان البنات من الميراث، حرمان الصغار